والصلاة والسلام على سيد المرسلين وبارك الله فيكم أيها الأحباب، أهلا بكم معا في قراءة كتاب بغض اللبيب. وقبل أن نبدأ، لعل لديكم إشكالا أو استفسارا مما مضى، ما هو الفرق بين السببية والتعليل؟ هذا ذكرته مرارا. السببية تكون لما مضى، سببه ما مضى، والتعليل يكون لأجل ما يأتي مستقبلا. لكن النحاة يمزجون هذا بهذا ولا يميزون. يجب أن نفرق أن السببية تكون لذكر ما مضى سبب ذلك، والتعليل لذكر ما سيأتي فالعلة لما سيأتي في الإعراب. أما في الفقه والتفسير والأخرى فهناك مزج بينهما، وهذا لا يحسن، لا يحصل في الإعراب، في التعبير عن الإعراب. اللام السببية تسبب ما سيأتي، سببها ما يأتي، والتعليل لما سيأتي. قد تعرض لنا أمثلة تبين من خلالها الفرق بينهما. ذكرتم هل هذه حرف أو ظرف قولان؟ قولان خبر للوجهين المذكورين. نعم. هل هي كيف كانت خبرا لهما؟ في أي صفحة؟ صفحة 125. 125 في السطر الثاني. وهل هذه حرف بمنزلة لام العلة أو ظرف إلى آخره، بعد ذلك قولان. نعم نعم، القولان خبرا لي، هل هي كذا أو كذا، عندنا قولان، ذكر قولين، هذا خبر له. كيف نعرف حرفه؟ هل هذه حرف؟ هل هذه حرف؟ هذه وخبر حرف. هل هذه مبتدأ وحرف خبر؟ وقولان؟ القولان من المجموع، مجموع ما ذكر فيه سؤالان لكن بتعبير غير واضح، فقولان يعني هما قولان، هما قولان، فقولان خبرا لمبتدأ محذوف. المعروض فيه أقوى قولان هما كذا، هما مبتدأ وقولان خبر. ماذا قلت؟ رقم ثلاثة للوجهين المذكورين، يعني أورد المؤلف وجهين بعبارة مشكلة ليست واضحة، وقلنا قولان خبرا للوجهين المقدمين، هما قولان. نعم. سؤال إذا سمحت، عندك سؤال خص نسمع. ما الفرق بين اليوم وإذ من ناحية الزمان؟ الفرق بين اليوم وإذ، اليوم وإذ، ما الفرق بينهما من ناحية الزمان؟ يوم وإذ. نعم. اليوم يدل على زمن غير محدد، قد يكون ساعة أو أسبوعا أو سنة 50,000 سنة. أما إذ فيبين زمن الفعل الذي بعده، إذ يحدد زمن الجملة التي بعده. واليوم قد يكون يوم القيامة أو يوم عرفة أو يوم رمضان أو آخره، ليس حدا كإذ. نعم. عشر. فنحن اليوم إن شاء الله في المجلس الخامس عشر من قراءة مغني اللبيب، وقد وقفنا في الصفحة 25 بعد 100 وعند قوله ومما حملوه على التعليل. هذا معنى التعليل، سنرى أن فيه تعليلا وفيه سببية. نعم، من يقرأ؟ هلما يلا. بسم الله الرحمن الرحيم. ومما حملوه على التعليل وإن لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم، وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف. هنا قال التعليل، نسق الآن السائل ورقم هذا التعليل. هذا إذ هنا معناها التعليل أم السببية؟ فكر معي. السببية لأنها الماضي، إذ هنا السببية، لكن النحاة كما قلت لا يفرقون. كذلك وإذا اعتزلتموهم أيضا، هذه إذ التعليل أم السببية؟ سببية، لأنكم اعتزلتموهم، لأنهم لم يهتدوا. فالسببية تذكر سبب ما مضى، والتعليلية هي العلة لما سيأتي، لكن النحاة يخطون بينهما. ثم وقفنا عند هذه الآية والثانية نتساءل عن إذ، إذا كانت السببية فكيف نعرب؟ من رجع ذلك في إعراب القرآن الكريم أو في المفصل؟ نعم رجعت كما ذكرتم يعني. وجدتها كما ذكرتم، يعني ماذا قال؟ حرف اعتراض بين الواو وجملة سيقولون تفيد التعليل. أعد إيه؟ حرف اعتراض. حرف اعتراض نعم. بين الواو وجملة سيقولون. إذن وسيقولون لأنهم يهتدوا، صحيح، لكن بينهما جملة لم يهتدوا به، محلها من الإعراب. اعتراض. اعتراض بين الواو والجملة، جملة لم يهتدوا به اعتراضية بين الواو وجملة سيقولون. لا تأتوا زائدة، الفاء زائدة، فتيكون حرف الفاء زائدة. هو يسأل الفاء زائدة، الفاء حرف زائد، لأن السببية تشبه الشرط بجواز مجيء فاء زائدة كفاء الشرط، والفاء حرف زائد لأن السببية تشبه الشرط في الترتب. السببية تشبه الشرط في الترتب، كأنه قال وإذا لم يهتدوا فسيقولون، فالفاء حرف زائد وجملة سيقولون تابع للواو. ماذا هو إعراب الواو قبلها؟ أنت الذي وضعت، ماذا قال عن الواو؟ لا أذكر. الواو هنا حرف استئناف، حرف استئناف، وأين المستأنف؟ جملة سيقولون. الواو حرف استئناف، سيقولون استئنافية، بينهما جملة اعتراضية. هل وجدتم هذا في كتاب؟ بكل أسف يقدرون ويختلفون وتحتمل ويجوز لا يجوز. الواو هي حرف استئناف، وإذ حرف سببية اعتراض، وجملة لم يهتدوا اعتراضية، وجملة سيقولون استئنافية، لا محل للإعراب. السورة داخل السورة الجملة استئنافية. الجملة الثانية وإذا اعتزلتموهم، أيضا إذ هنا تفيد السببية، لأنكم اعتزلتموهم فأووا، الفاء حرف زائد أيضا، والجملة اعتراضية بين الواو وجملة ائتوا أسراطية بين الواو وجملة ائتوا. وقلنا الواو حرف عطف هنا في الآية في السورة، الواو هذه حرف عطف، تلك حرف استئناف وفرق، لكن إذ في الموقع عين متماثلة. فالواو الثانية كما قلنا حرف عطف، وجملة ائو معطوفة، وبينهما جملة إذا اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله. هل وجدتم وجها آخر لمثل هذه الآية أو تلك؟ فكر معي، لعل عندك وجها هو أقرب إلى الصواب. شيخ حرف فاء هذوك نقول فاء تعقيلية. فاء؟ لا فاء فاء تعقيلية. ويسأل هل فاء إلى الكهف يمكن أن نقول حرف الفاء الفاء التعقيبية؟ ليس في الإعراب شيء اسمه التعقيبية، هذا عند البلغاء الفقهاء، نحن في مجالس الإعراب، أرجوكم استعملوا مصطلحات الإعراب والصرف في الإعراب، لا تدخلوا المصطلحات البيانية أو اللغوية أو الفقهية. شو تعقيبية؟ ما هي التعقيبية؟ يعني السببية، لكن السبب هو كما رأينا في إذ ليس بالفاء، الفاء حرف زائد. في بيان الترتب، ترتب ما يأتي بعدها على ما قبلها. شيء آخر، إذا انتهينا أن إذ هنا قال هو للتعليل وهي للسببية، والجملتان اعتراضيتان بين الواو والجملة الثانية، والفاء في الموضعين حرف زائد لبيان الترتب، هو يسمى التعقيب عندهم، لكن ترتب يترتب عليه. نعم. وقوله فأصبحوا قد أعاد الله نعمتهم إذ هم قريش وإذ ما مثلهم بشر. وقوله لما رفعنا وقوله هي معطوفة على المحل المرفوع، وإذ لم يهتدوا به الآية في محل مبتدأ، في محل رفع المبتدأ، وهي معطوفة عليها. ممتاز، يعني أن قوله وإذ لم يهتدوا كأنه قال قول الله إذ، فهذه الآية الكريمة في محل رفع مبتدأ مؤخر على الحكاية، الآية الكريمة في محل رفع مبتدأ مؤخر على الحكاية، عطفت عليها الآية الثانية الحكاية قوله معطوف على الآية الأولى، قوله معطوف على الآية الأولى التي في محل رفع على الحكاية مبتدأ مؤخر، ومما حملوه على التعليل قوله تعالى وقول الشاعر، قوله تعالى وقول الشاعر. واضح؟ هل وجدتم من يعرف هذا؟ لم ترى، ولو سألتم ولو سألتم، لكن طلابنا الحمد لله أصبح عندهم قدرة على اكتشاف هذه الأمور. نعم. سؤال. قلتم الآية الثانية أيضا معطوفة عليها. نعم. معطوفة بعاطف محذوف بحرف عطف محذوف. يمكن أن تقول الأفضل الآيتان معا. الآيتان. قوله وعطف عليهما. قول الشعر أفضل بالتقدير ستقدم قوله، لكن عدم التقدير أولى. وحرم الله الربا، فالآيتان في محل رفع المبتدأ على الحكاية قوله معطوف على هذا المبتدأ المحكي. نعم. فأصبحوا هنا أيضا عندنا إذ، ترى هي إذ للتعليل أو للسبب؟ لأنهم سيكونون قريش أم لأنهم هم قريش؟ ما رأيكم؟ أنا أريد أن تتوقع في أذهانكم المعاني، لأنهم أو لأجلي، لأجل كونهم قريشا أو لأنهم هم قريش؟ لأنهم قريش. فإذ هنا تفيد السببية، إذ أيضا للسببية. وجملتهم قريش محلها الإعراب اعتراضية، اعتراضة بين ماذا وماذا؟ ليس عندنا ما يعترض. استئنافية لأنهم، وجملتهم قريش استئنافية. عاد الواو حرف عطف، وإذا الثانية سببية أم تعليلية؟ سبب. لا لأنهم ليس لهم تسييس. إذا الثانية حرف للسببية، إذ في المواضع الأربعة للسببية، لكن في الأولى عند الاعتراض، هنا ليس عند الاعتراض وإنما هو عطف. وجملة ما مثلهم بشر معطوفة على هم قريش الاستئنافية، هم قريش استئنافية، ما مثلهم بشر معطوفة عليها. دعي الأمور تكون واضحة في أذهانك لذلك وسأل عما بدالك. إذ الثانية، أنا فهمت بمعنى لن يكون مثلهم بشر للتعليل، أليس أن تكون للتعليل؟ لا السببية لا يماثلهم بشر في الحال، لا يماثلهم بمعنى لا يماثلهم، ليس له المثيل، وإذ هم متفردون متميزون كأنهم ملائكة، كما قالوا وإذ هم ملائكة. والشاعر يخلط في ما يريد. فبقيت إذ السببية في المواضع الأربعة. وقول الأعشى إن محلا وإن مرتحلا وإن في السفر إذ مضوا مهلا، هذا نفس المثال للموضوع. إذ هنا سببية أم التعريض؟ سببية لأنهم مضوا، أي إن لنا حلولا في الدنيا وإن لنا ارتحالا عنها إلى الآخرة، وإن في الجماعة الذين ماتوا قبلنا إمهالا لنا لأنهم مروا قبلنا وبقينا معهم. ممتاز، شو بالمعنى؟ وإنما يصح ذلك ذلك جملته مضوا ما تكلمنا عليها، الجمل هنا تكلمنا عليها جملة مضوا. ايه تلنا بين كل صوت ما يعرام جملة مضوا اعتراضية بين خبر إن المقدم واسمها المؤخر. صحيح اعتراضية. لاحظ أن مهلا هو اسم لإن، هو اسم لإن الثانية. إن مهلا في السفر فجملة مضى اعتراضية بين خبر إن واسمها. الإعراب هندسة ومعادلات. بينت في كتاب لي أن الإعراب هو تكوين معادلات رياضية هندسية، ليس كلاما جزافا هكذا، يجوز ويجوز. وإنما يصح ذلك كله على القول بأن إذ التعليلية حرف كما قدمنا وهو الصواب، والجمهور لا يثبتون ذلك خلافا لجمهورنا. نعم. وقال أبو الفتح راجعت أبا علي مرارا في قوله تعالى ولن ينفعكم اليوم الآية، مستشكلا إبدال إذ من اليوم، فآخر ما تحصل منه أن الدنيا والآخرة متصلتان وأنهما في حكم الله تعالى سواء، فكأن اليوم مرض أو كأن إذ مستقبلا. انتهى. ما معنى هذا التعليل التفسير؟ ولماذا أورده هنا؟ يعني إذا قلنا بأن إذ للظرفية فستكون بدلا من اليوم. إذا كانت إذ للظرفية واليوم ظرف فهي بدلا منه، وبينهما تعارض. ما هو التعارض؟ اليوم هو يوم القيامة وظنهم في الدنيا وإذنابهم في الدنيا، فكيف نجعل ما في الدنيا بدلا مما في الآخرة؟ ماذا قال؟ قال لأن الدنيا والآخرة متصلتان وهما في حكم الله سواء. عند الله ليس كتفكير أحد، الماضي والحاضر والمستقبل زمنا واحد في علم الله، فهذا يعني أن إذ بدلا من اليوم في رأيه. لكن هذا ضعيف على رأي المعتزلة الزعيمين. هذا الحقيقة سنرى لإذ معنى أصوب وأحسن. وقيل نعم شيخنا مولانا سؤال. نعم، ما وجه كونها على رأي المعتزلة؟ في ما وجه كونها على رأي المعتزلة؟ على رأي المعتزلة هي بدلا من اليوم في محل نصب بالبدلية ولا تعلق. إذ اسم مبني على السكون في محل نصب على البدل من اليوم ولا يعلق. ما الذي حملهم على ذلك؟ هي لأنها مشكلة فيها آراء. وأبو علي قال الله أن نجمع بينهما ونستعد المشكلة، ولكنه ما استطاع أن يقنع العلم النحوي. أحسن الله. وقيل المعنى إذ ثبت ظلمكم. إذا كانت إذ ثبت ظلمكم فهي حق تعليل، حق سبب، حق سببية، إذ لأنه ثبت. وقيل التقدير بعد إذ ظلمتم. سيقدر بعد وزن ضعيف. نعم. وعليهما أيضا فإذ بدل من اليوم. نعم. ولكن عندما قال إذ ثبت ظلمكم قال يعني وقت ثبت، أراد وقت ثبت ظلمكم، والتقدير بعد إذ كذلك وقت فجعلهما بدلا أيضا. والصواب عندما قال إذ ثبت يعني أنه ثبت، ثبت فتكون إذ بها معنى السببية بسبب ثبوت ظلمكم. بثبوت ظلمكم لن ينفعكم اشتراككم في العذاب، لن ينفعكم اشتراككم في العذاب بسبب ظلمكم الماضي، فإذ في السببية. وهكذا تكون الجملة محل الإعراب لظلمكم بسبب ظلمكم، لن ينفعكم اليوم بسبب ظلمكم اشتراككم في العذاب. اشتراك فاعل ينفع، وبين الفعل والفاعل جملة مفردة الجملة افتراضية. الصواب أن جملة الآية ثبت ظلمكم هذه إذ ظلمتم يعني جملة ظلمتم اعتراضية بين الفعل والفاعل، لن ينفعكم بسبب ظلمكم اشتراككم في العذاب. كنتم في الدنيا تنتفعون في اشتراككم في الكفر، الغنى والبطر والطغيان والتداد، لكن في الآخرة الاشتراك لا يفيد، كل تعاسب بما فعل. كنتم في الدنيا مشتركين في الظلم والكفر تستفيدون، الرئيس الظالم والأعوام الظالمون والشعب الظالم يستفيد، يقتل البلاد المسلمين يعذب يعمر ويأخذ، ثم يأتي ليصلح أو يعمر، فالاستفادة للرئيس والوزراء والشعب الأمريكي والروسي واليهودي والشيعي. لكن يوم الخيابة اشتراكه في العذاب كل واحد حاسب على ما فعل ولا يفيده أنه يشاركه في هذا. المشركون والكافرون والظلام في الدنيا ينتفعون، بعضهم ينفع الآخرين وكلهم ينتفعون بعضهم من بعض. في الآخرة اشتراكهم لا يفيدهم، كل واحد وحاسب. البعض اشتراككم في العذاب الأخروي لا يفيدكم لأنكم وأنتم متساءل هنا، لأنها أبو علي وابن جني حاولا سنوات حتى يصل إلى حل، فقال إن المعنى هو بدل، لأن اليوم وإذا تأكل نحن دون سنوات، والحمد لله منذ 40 سنة سجلتها أول مرة أنها إذ هي السبب والجبة اعتراضية بين الفعل والفاعل. هل ترى إشكالا هنا؟ لن ينفعكم اشتراكم في العذاب لأنكم ظلمتم بسبب ظلمكم. حتى نخرج من كلام أبي علي والفارسي وقيل وليس هذا التقدير مخالفا لما قدمناه فيه بعد إذ هديتنا، لأن المدعى هناك أنها لا يستغنى عن معناها كما يجوز الاستغناء عن يوم في يوم إذ، لا أنها لا تحذف لدليل. تشبه ذلك التقدير، نعم. وإذا لم تقدر إذ تعليلا أي سببا، نعم، فيجوز أن تكون أن وصلتها تعليلا، والفاعل مستتر راجع إلى قولهم يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين أو إلى القريب. تقف هنا عند وجه آخر، تركنا إذ للتعليل أو السبب، ثم قال تكون أن وصلتها تعليلا يعني أي سبب، أيضا تعليل سبب. كيف تكون أن وصلتها سببا لعدم النفع؟ قال عندنا يا ليت بيني وبينك لن ينفعكم هذا الدعاء لأنكم مشتركون في العذاب، فيه معنى التعليل. لن ينفعكم الدعاء هذا قبل الآية، يا ليت بيني وبينك هذا الدعاء والتمني، لأنه نقول قول في محل رفع فاعل تعود عليه، لن ينفعكم ما مضى من الدعاء لأنكم مشتركون في العذاب، كل منكم يحاسب على عمله. قول القرين لن ينفعكم القرين لأنكم مشتركون، أيضا سببية. فتكون إذ السببية إذا جعلت الفاعل ينفع يعود ضميرا على يا ليت بيني وبينك أو يعود على القرين. لاحظتم المشكلة أصبحت معقدة جدا. وجه آخر أن الفاعل ضمير يعود على ما مضى، والمصدر الأول فيه معنى السببية. يعني شيخ على هذا الوجه هل يعتبر إذ اسما؟ أليس؟ على هذا الوجه الأخير الذي ذكره هل من اعتبر إذ اسما؟ ما هو السؤال ده فهمت؟ في قوله وإذا لم تقدر إذ تعليلا، ما قدرها إذن؟ وقدرها بدل، يعني رجع إلى قول ابن جني قول يعني فارس. هناك رأي بدل، قال إذا تركناها وقلنا زهبية وإذا لم نصرية فهناك إذا وجه آخر أن تكون إذ هذه كما ترى هي كما قلنا، وأن البصر المؤول الذي بعدها هو الفاعل لن ينفعكم اشتراككم، فيعود أيضا يعني ممكن من باب التنزل مع قول الجمهور، يعني آراء ذكر عدة آراء ورجحنا أنها بعيدة، والرأي قريب إلى الصواب أن إذ هي للسببية والجملة اعتراضية بين الفعل والفاعل. نعم. يعني تقسيم ابن هشام لما قال ثالثا أن تكون للتعليل، هل هذا يدل أنه لا يرجح قول الجمهور؟ هو يذكر آراء، وما حاول أن يعطينا جوابا حتى الآن، ما أعطانا جوابا في رأيه، هو عرض الآراء بكل أسف. لكن قوله ثالثا وثانيا كأنه جعل هذا المعتمد هذا الوجه. هذا قول وثاني وثالث والاعتراض قول، لكن ما ذكر أنها هي السببية والجبهة الاعتراضية، بل جعلها كما رأيت في وجوه. وأنا أقول الوجه اليسير أن إذ تفيد السببية والجبهة بعدها اعتراضية بين الفعل والفاعل، والمعنى لن ينفعكم اليوم اشتراكم بالعذاب لظلمكم، لثبوت ظلمكم، بسبب ثبوت ظلمكم، ثبوت ظلمكم يمنع الاستفادة من الاشتراك بالعذاب. تمت. ويشهد لهما قراءة بعضهم إنكم بالكسر على الاستئناف. ليس كيف يكون هذا استشهادا لهم أو شاهدا لهم؟ لا، إذا كسرنا إن فستكون جملة استئنافية ليست خبرا لينفع. وأين يأتي السببية؟ قال عنده السبب يأتي بعد، بأن جعل أن يفيد السببية. نعم، لأن السبب إن إذا لم تكن فاعلا لينفع فستكون الجملة تفيد السببية باستئنافية. هناك سبب إن تأتي إن كثيرا للسبب، مئات المرات في القرآن الكريم تأتي إن، مثل أن من حيث المعنى، جملة إن في القرآن الكريم عشرات، فيها معنى السببية معنى لا لفظا، أن فيها ظاهر السببية، أن لأن، أما إن استئنافية للسببية، استئنافية تفيد السبب لما قبلها أو بعدها، إن تشبه أن في معنى السببية، لكن أن واضح فيها ذلك لتقدير أن، تقول بأن أما إن فلا يقدر، فتقول والجملة استئنافية تفيد السببية، استئنافية لبيان السببية. وهذا أيضا لا يعرفه المعاصرون، إن تشبه أن في معنى السببية كثيرة، أما أن فواضح فيها معنى السببية بتقدير الله، أما إن فلا يقدر قبلها، وإنما هي استئنافية للسببية. والرابع أن تكون للمفاجأة، نص على ذلك سيبويه، وهي الواقعة بعد بين أو بينما، كقوله استغفر الله خيرا وارضين به فبينما العسر إذ دارت مياسير. وهل هي ظرف مكان أو زمان أو حرف لمعنى المفاجأة أو حرف مؤكد أي زائد؟ حرف للمفاجأة، إذ هنا حرف مفاجأة، لكن من حيث الإعراب ماذا تفيد؟ المعنى دارت مياسير بينما العسر كان، دارت مياسير بينما العسر، هذا أيسر وجوه، بين متعلق بدارت، يعني حضر البيسر اليسر، جاء اليسر والعسر قائم، دخل اليسر محل الإشكال، دخل العسر وقت حضور العسر، دخل العسر في وقت العسر، دخل اليسر وقت العسر، فبين متعلق بدارت والجملة هنا فبين. نعم. وإذ كيف نعرفها؟ نعم. كيف نعرف إذ؟ كذا حرف تقول حرف التوكيد مفاجأة، إذ حرف للمفاجأة، حرف مفاجأة. يعني يكون زائدا للتوكيد، يكون زائدا هنا. إذ حرف مفاجأة زائدا للتوكيد، والجملة تابعة للفاء لأن المعنى فحضر اليسر، حضر اليسر في وقت العسر. واضح؟ فحضر اليسر في وقت العسر، فالجملة تابعة للفاء. عاد بعدها استخدم لا فبينما، لا دفاع حرف استئناف، الفاء حرف استئناف يفيد السببية، الفاء حرف استئناف السببية لأنه شوف المعنى، اطلب من الله الخير مرضى، لأنه حين يكون العسر يأتي اليسر، لأنه يأتي اليسر وقت العسر. فكر فيها يدها أيضا تذكر آراء الرأي اليسير، الفاء حرف استئناف وبين متعلق بدارت، دارت ميسير وقت حضور العسر، وجملة العسر حاضر، العسر كائن، العسر مستقر في محل جر مضاف إليه بعد غيدا، وما حق زائد بين ظرف زمان نقول فيه متعلق بالفعل دارت، وما حق زائد، والعسر كائنا في محل جر مضاف إليه، وجملة دارت ميسير تابعة للفاء. ماذا قلنا عن الفاء؟ حرف استئناف. هذا حل، وسيأتي حلول تحرم إذا قلت تستطيع أن تخرج من القاعة من هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا وتخطب الجدار. صحيح يا أخي، أين المخرج؟ وأحفر حفرة أيضا من هنا، المخرج من هنا والصلاة. هذا رأيي، وسأل عنه إذا استشكلت فيه شيئا. واضح؟ متابع قراءة. وعلى القول بالظرفية فقال ابن جني عاملها الفعل الذي بعدها لأنها غير مضافة إليه. ما هو الفعل؟ دارت. هذا لا يجوز حيلة. نعم. وعامل بين وبينما محذوف يفسره الفعل المذكور. لماذا الدوران واللف؟ سألوا جعا أين أذنك؟ حتى قال هذه يا أخي، قال لا، لماذا تظهر هكذا؟ قال الثواب على قدر الجهد والمشقة. سألوا ابن جحا وهو أجحى منه أين أذنك؟ فقال هكذا، مد يده ليأتي إلى أذنه. ماذا تفعل هذا؟ قال الثواب على قدر المشقة. الحل يسير، فدارت الميسير وقت حضور العسر، إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. لكن المفسرين جميعا زعموا أن اليسر بعد العسر. مع يا أخي، مع ما معنى مع؟ إن مع وإن مع. قلتهم لماذا؟ وكلمة مع تفيد امتزاج مع صاحبة. قالوا السبب في آية أخرى قوله تعالى وسيجعل الله بعد عسر يسرا. وسيجعل الله بعد عسر يسرا. هذا بعد عسر معين. عسر يكون بين الزوجين. والأهل من هنا والأهل من هنا هكذا. هذا تعاصر. وإن تعاصرتم. وإن تعاصرتم هذا تعاصر. ليس عسرا. ما بين الزوجين في الحقيقة تعاصر. تدخل الأم والأخت والجارة والقريبة والعمة والخالة وأخوه وأبنه وعمته. وهذا تعاصر. يقول هذا التعاصر الشديد يكون بعده يسر. أما العسر بشكل عام فدائما معه يسر. لكن لا يظهر حتى يتصل. وهكذا. فبين العسر دائما يدخل العسر. العسر يدخل معه. بينما وقته لا بعده. بينما يعني وقت وجود العسر يدخل اليسر فيحل الاشكال. ما رايكم في هذا وفي الايه الكريمه انما يسرا؟ بكل اسف جميع المفسرين والمغربين زعموا ان العسر يكون بعد اليسر. قالوا لماذا؟ قالوا لأنه لا يجتمع ضدان في مكان. قلت يا أخي هذا اجتماع في الزمان لا في المكان. العسر هنا واليسر هنا ثم يلتقيان. هذا اجتماع في الزمان فلا نخالفكم. رأيكم لكم. لا يجتمع ضدان في مكان. العسر هنا الآن. إذا وجدنا عسرا في القاعة فالإدارة هي العسر يساعد أو الآذن أو الموظف. قلت هذا الكلام منذ سنوات هنا. فقال أحد الأتراك أنتم أيها السوريون الآن في عسر فهل معكم يسر؟ إحراج. نعم عندنا من يساعد المسلمين بالمال والسلاح والحرب وفعله. وهذه تركيا أنقذت 3 ملايين فألجأتهم بالعلم والتعليم والتربية والإطعام والكسوة والحساب والحلمة والشفاء والمعالجة. أليس هذا يسر مع العسر؟ ما رأيكم؟ إن مع العسر احفظوا هذا عني. إن مع العسر هذه المصاحبة وليست البعدية. نعم. اسمع الآن آراء. وقال الشلوبي إذ مضافة للجملة فلا يعمل فيها الفعل ولا في بين وبينما لأن المضاف إليه لا يعمل في المضاف ولا فيما قبله. صحيح. وإنما عاملهما محذوف يدل عليه الكلام. لا بدل منهما. لا بدل بالتقديرات. نعم. وقيل العامل ما يلي بين بناء على أنها مكفوفة عن الإضافة إليه كما يعمل تائر اسم الشرط فيه. وقيل بين خبر لمحذوف وتقدير بينما أنا قائم إذ جاء عمر بين أوقات قيامي مجيء عمر ثم حذف المبتدأ مدلولا عليه بجاء عمر ثم حذف المبتدأ مدلولا عليه بجاء عمر. نعم. وقيل مبتدأ وإذ خبره. نعم. والمعنى حين أنا قائم حين جاء عمر. انظر كيف يعطيك هدى وابنه ممكن كله ممكن لكن مع الأسف لا يمكن. الحل اليسير كما قلت ماذا قلت من يقول لي يذكر لي ما قلت في الإعراب بينما العسر الفاء استنافية هذا ليس إعرابا هذا معنى. الفاء حرف استئناف تفيد السببية. يا أخي فرقوا بين مصطلح الإعراب والمعنى. معناها سببية لكن في الإعراب يعني ما بعدها مستأنف. الفاء حرف استئناف وبين كمل ظرف زمان متعلق بإدارة. ظرف زمان منصوب متعلق متعلق بإدارة بفعل دار. نعم. والعسر العسر وما نقدره العسر كائن أو موجود مبتدأ وخبر في محل جر بإضافة إلى ما والجملة في محل جر مضارع إلى بين صحيح. وإذ حرف معنى حرف مفاجأة حرف مفاجأة للسببية حرف مفاجأة هذا للإعراب بالمعنى وما هو بالإعراب السبب حرفا يفيد السببية للسببية حرف مفاجأة للسببية وجملة دارت بيسير هذه مشكلة الفاء ماذا عرب مفاء استئناف الجملة مستأنف استئنافية استئنافية جملة دار بيسير استئنافية فدارت بيسير في وقت العسر الحاضر فدارت بيسير وقت العسر الحاضر. أما الأقوال الثالثة والرابعة والخامسة فأمرها لابن جني وجني. في آخر تقدير والمعنى حين أنا قائم أي تجوز العربية أن تأتي حين مبتدأ؟ ممكن هو ممكن. وزعم هذا بعضهم لكن ضعيف. يكفي من يقرأ أيضا قال ابن هشام رحمه الله وذكر لإذ معنيان آخران أحدهما التوكيد وذلك بأن تحمى على الزيادة قاله أبو عبيدة وتبعه ابن قتيبة وحمل عليه آيات منها وإذ قال ربك للملائكة إذا كان التوكيد فكيف نقول في الإعراب إذ حرف زائد زائدا للتوكيد إذا قلت إنها التوكيد فالمراد حرف زائد والجملة تابعة للواو الجملة تابعة للواو قال والثاني التحقيق كقد وحملت عليه الآية وليس القولان بشيء لما التحقيق هنا ستقول إن حرف التحقيق يعني معنى قد وقد قال زعموا أن إذ يبقى أنا قد حرف تحقيق قال وليس القولان بشيء واختار ابن الشجري أنها تقع زائدة بعد بينا وبينما هذا صحيح خاصة نعم قال لأنك إذا قلت بينما أنا جالس إذ جاء زيد وقدرتها غير زائدة أعملت فيها الخبر وهي مضافة إلى جملة جاء زيد وهذا الفعل هو الناصب لبينها فيعمل المضاف إليه فيما قبل المضاف يعني ضعيف وقد مضى كلام النحويين في توجيه ذلك وعلى القول بالتحقيق في الآية فالجملة معترضة بين الفعل والفاعل في أي آية ويقال ربك ويقال ربك قال إذا كانت التحقيق في الآية فكيف يكون أين المعترض أين المعترض عليه وبينه هو لا الآية في صدر الزخرف نعم ما هي الآية ولا ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون رجع إلى الآية نعم رجع إلى الآية بين الفعل والفاعل صحيح بين الفعل ينفع المصدر المؤول والجملة اعتراضية لكن جعلوها للتحقيق لا للسببية نحن نقول السببية السببية لن ينفعكم اشتراكم لأنكم ظلمتم، لا لأنه قد ظلمتم. لن ينفعكم الاشتراك لأنكم ظلمتم، وليس المراد لن ينفعكم الاشتراك قد ظلمتم. السبع أوضح، لا بأس. هذا يختم موضوع الآية الكريمة، وقد أشار فيها الصفحات كما رأيتم. فهل عندكم إشكال فيما مضى عن إذ التي هي للسبب أو التعليل؟ والتعليل يكون للمستقبل والسبب للماضي. نعم. وذكى عن التوكيد والتعقيد قال ليس القولان بشيء، لماذا يعني ضعيفان فيه نقى تقديرات ومعنى غير واضح. معنى غير واضح إذا قلت وقد قال ربك، هذه استفيد الزمن. وإذا قلت إنها أيضا زائدة افتراضات ضعيفة لا تقبل وليست بشيء، يعني لا يجوز فيها القبول والقبول. نعم. أسئلة فيما مضى. تفضل. قال رحمه الله مسألة تلزم إذ الإضافة إلى جملة إما اسمية نحو واذكروا إذ أنتم قليل أو فعلية فعلها ماض لفظا ومعنى نحو وإذ قال ربك للملائكة وإذ ابتلى إبراهيم ربه وإذ غدوت من أهلك أو فعلية أو فعلية فعلها ماض معنى لا لفظا نحو وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإذ يمكر بك الذين كفروا وإذ تقول للذي أنعم الله عليه. أين بعد الباض؟ قال هي الباض مع أنها فيها مضارع حدث كله في باء قبل نزول الآية. قبل نزول الآية. نعم. قال وقد اجتمع الثلاثة في قوله تعالى إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. بعد إذ سيكون جملة مختلفة. نعم. قال والأولى ظرف لنصره. ظرف لنصره. صحيح. والثانية بدل منها. إذا كانت بدلا فكيف نعرب؟ إذ هما كيف تعرب إذ؟ هنا بدل منها يقصد من إذ هنا؟ أنا أريد جوابا لا سؤال. كيف تعرب إذ؟ إذ الأولى. نعم. ظرف زمان بدلا من إذ السابق. لا يكفي. اسم مبني على السكون. الإعراب يعني مصطلحات وعبارات. اسم إذا اسم مبني على السكون في محل نصب. ظرف زمان. بدلا. بدلا. إيه؟ ليش ظرفا هنا؟ ليش ظرفا هذا؟ أصبح اسمها اسم زمان اسم مبني على السكون في محل نصب بدلا من إذ والمضاف ولا يعلق لأنه ليس ظرفا. إذ اسم مبني على السكون في محل نصب بدلا من إذ الأولى من إذ الأولى والمضاف ولا يعلق خرج من معنى الظرفية أصبح زمنا. هذا في إعراب إذ الثانية. بقي قال والثالثة قيل بدل ثان وقيل ظرف لثانية اثنين وفيهما وفي إبدال ثانية نظر لأن الزمن الثاني والثالث غير الأول فكيف يبدلان منه؟ بل هو الأول أيضا. إذ الثانية بدل إذ الثالثة بدل من الثانية لأن الأزمنة ها هنا في الماضي كلها متقاربة تكاد تكون في وقت واحد. إذ الأولى ظرفية علقناها صرا، الثانية بدل من الأولى، الثالثة بدل من الثانية، الثلاثة تفيد أزمانا متقاربة ليست في الدنيا والآخرة. في أزمنة ماضية مشكلة واحدة، فالثالثة بدل من الثانية أيضا في محل نصب بدل ومضافة ولا تعلق، خارجة عن الظرفية، اسم في محل نصب بدل للبيان والتوكيد. البدل غالبا يأتي للبيان والتوكيد، فالثانية تؤكد وتبين الأولى، والثالثة تبين وتؤكد الثانية، وهي اسم في محل نصب بدل ولا يعلق. مضاف، والجملة بعده في محل جر مضاف إليه. أريد أن نحل المشكلات كلها في فكرة واحدة، إلا إذا كان عندنا بعض الأسئلة والاستشكالات فيما مضى. البدل الثاني يكون بدلا من الثاني لا من الثاني، بدل الثاني بدل الثاني. هو قال الثاني فقيل بدل ثاني، ايه هو ثاني يعني ليس بدل من الثاني، لا بدل من الثاني، لا يكون بدل ذا أول ما أقرب. هذا يشبه ما يسمى بالتنازع، جرى عندنا أمران يحتملان الأقرب، هو الأقربون أولى بالمعروف. نعم ويعترض أيضا. نعم قال وفيهما وفي إبدال الثانية نظرة، لأن الزمن الثاني والثالث غير الأول، فكيف يبدلان منه؟ ثم لا يعرف أن البدل يتكرر إلا في بدل الإضرار، يتكرر كثيرا، وبينت ذلك في الأعاريب القرآن الكريم وغيره. نعم. وهو ضعيف لا يحمل عليه التنزيل، بل هو صحيح إن شاء الله. ومعنى ثاني اثنين واحد من اثنين، المفروض نقول واحدا، معنى ثاني اثنين واحدا فيفسر المصوبة بالمرفوع حيث البعض يجوز، لكن في الإعراب يكون واحدا. فالعلماء أجازوا التفسير في غير صورة المفسر من حيث الإعراب، لكن الصواب أن يفسر بصورته، يعني يقول واحدا اثنين، لكن هو جعل واحدا خبر معنى جملة واحد هذه في أمان. لا، المفروض يقول ومعنى ثاني اثنين واحدا من اثنين. ايش يقول عرب الشيخ؟ واحد ماذا يقول عربها؟ واحدا تفسير لثاني، وقوله واحد اثنين في محل رفع الخبر على الحكاية لمعنى، هو جعل واحد خبر، المفروض واحدا من اثنين ومعنى ثاني اثنين قول واحدا من اثنين. نعم. الأولى النصب وجائز الرفع لكنه ضعيف. نعم. قال فكيف يعمل بالظرف، أو فكيف يعمل بالظرف وليس في معنى فعل؟ ما هو؟ قال فكيف يعمل بالظرف وليس في معنى فعل؟ يعمل. من الذي لا يعمل؟ ثاني. زعم أن ثاني ليس في ثاني، هو المثلي سداه جاء بعده، الثاني الفاعل، ثاني اسم فاعل وحال، إذ هما في الغار، ثم ثاني حال، والحال يعمل حال مشتق، كلمة ثاني اسم فاعل ثم هي حال، فالحال والاشتقاق يجيزان لها العمل إذا جعلتها نعم سر. قال ومعنى ثاني اثنين واحد من اثنين فكيف يعمل بالضرب وليس فيه معنى فعل؟ إذا هذا على أن تقول إن إذ متعلق بثاني، إذا قلت إذ ليس بدلا وإنما هو فعل مصدر بقول فيه ظرف زمان متعلق بثاني، قال ثاني لا يعمل، تقول يعمل لأنه مشتق وإعرابه حال، والحال فيها معنى فعل. دخل زيدا رافعا يديه، ما إعراب يديه؟ ضحك الوجه، ما إعراب وجهه؟ ضحك. سؤال المصدر في ثاني بعد المصدر الوارد، ثاني مشتق وحال، فعمله في الظرف ممكن إذا علقت إذ بثاني، هذا ممكن وجه آخر هو يرفضه. لك إشكال؟ نعم. قال وقد يجاب بأن تقارب الأزمنة ينزلها منزلة المتحدة، أشار إلى ذلك أبو الفتح في المحتسب، والظرف يتعلق بوهم الفعل. وأي سل واحد هذا رد عليه. إذا كان الظرف يتعلق بوهم الفعل ومعناه، فثاني فيها معنى الفعل لأنه مشتق وحال، هذا رد عليه. قال وقد يحذف أحد شطري الجملة فيظن من لا عبرة له أنها أضيفت إلى المفرد كقوله هل ترجعن ليال قد مضين لنا والعيش منقلب إذ ذاك أفنانا، والتقدير إذ ذاك كذلك، مبتدأ وخبره محذوف والجملة في محل جر مضاف إليه. وقال الأخطل كانت منازل ألاف عهدته إذ نحن إذ ذاك دون الناس إخوانا، أيضا إذ ذاك كائن، فالإضافة إلى جملة لا إلى المفرد. نعم. قال ألاف بضم الهمزة جمع آلف بالمد مثل كافر وكفار، ونحن وذاك مبتدأان ونحن وذاك مبتدأان حذف خبرهما، والتقدير عهدته إخوان إذ نحن متآلفون إذ ذاك كائن، ولا تكون إذ الثانية خبرا عن نحن لأنه زمان. ما معنى هذا؟ ونحن إذ ذاك، قال إذا ليست خبرا، إذ ليست خبرا لنحن، لماذا؟ لأنه لا يخبر عن الذات بزمن، لا تقول زيدا يوم السبت، لكن الخروج يوم السبت، السفر يوم السبت، فلا يخبر عن الذات بزمن. نعم. قال بل هي ظرف للخبر المقدر. صحيح. وإذ الأولى ظرف لعهدتهم. صحيح. ودون إما ظرف له أو للخبر المقدر أو لحال من إخوانا محذوفا، حال من إخوانا، ونحن إذ ذاك إخوانا دون الناس، إخوانا دون الناس، دون ظرف لحال من إخوانا مقدما على إخوانا، أي متصافين من الناس. صحيح. ولا يمنع من ذلك تنكير صاحب الحال لتأخره. أين هذا؟ إخوان. في إخوانا. نعم. إخوانا صاحب الحال ودون قبله. قد يجوز لأنه تقدم عليه. نعم. قال فهو كقوله لميت موحشا ضلوا. إما تقف وإما تصل. فهو كقوله لميت موحشا ضلوا. حال مقدمة على صاحبها ذكرنا. ولا كونه اسم عين لأن دون ظرف مكان لا زمان. والمشار إليه بذلك التجاور المفهوم من الكلام. صحيح. تحصل هذا إشكالات كثيرة وقلنا إن محله كذا وكذا إن شاء الله. شيخ ما معنى التجاور المفهوم من الكلام؟ هنا التجاور المفهوم من الكلام. ونحن ذاك يعني متجاورون. تجاور المكان. تجاور المكان. متجاورون نعم. نعم. دون الناس نعم. يعني في البيت كانت منازل أولاكن إذن هو في الأخير. نعم في البيت الأخير كانت منازل أولاكن عهدتهم. إذ نحن تجاورون. نعم. إذ الأولى ما يعرفها. أو يخون أو نعم. نعم. الإشكال. إذ الأولى ما يعرفها. إذ نحن إذ ذاك. ما رأيكم؟ ما تعرف إذ نحن؟ كانت منازل أولاكن عهدته إذ نحن. الفعل قبلها. عهدتهم حين كنا. ظرفيا. إيه؟ اسمها المبيع السكون في محل نصب مفعول فيه ظرف زمان ومضاف متعلق بعهده. والثانية؟ الثانية هذه ظرفية أيضا. إذ نحن متآلفون إذ ذاك. تتعلق بخبر نحن متآلفون. إذ نحن متآلفون في ذاك كائن. حين ذاك كائن. إذ نحن متآلفون حين ذاك كائن إخوانا حال من الهاء. عهدتهم إخوانا وعيد حتى طبعا أما فيه إخوانا حال من الهاء عهدتهم. عهدتهم إخوانا والأفضل مفعول به سالم. هذا أفضل. الهاء مفعول أول. عهدتهم علمتهم وإخوانا قلنا مفعول ثاني أو حال صحيح. إذ متعلقة بعهدته. وإذ الثانية متعلقة بالخبر المحذوف لنحن. إذ نحن متآلفون حين ذلك الوقت. ودون متعلقة متعلق بحال من إخوانا. الكلام فيه معاضلة. هو تشابك معاضلة لكن أدخلهم في مشكلات أخرجناها الحمد لله بيسر. ولا كونه اسمعين. الضمير الهاء يعود على إيه؟ ولا هو قال يحتمل على إيه؟ فإن قلت اسم دل على المكان أيضا فيه إشكال. وإن قلت اسم زمان فيه إشكال. نعم. قلتم في البيت معاضلة وتشابك. هل هذا دليل على مقتلة الشاعر في الكلام؟ غالبا يأتي التعبير بالمعاضلة عندما يكون الكلام عن شيء متداخل متشابك. التعبير متشابك للدلالة على ذلك. ترون هذا في آية التركة القرآن الكريم. آية التركة مشكلة جدا حتى قال الواحدي ما رأيت من فسرها وأعربها بوجه واضح. قلت أنا السبب في ذلك أنه ما مات إنسانا في هذه الأيام إلا كانت المشكلات المحاكم والخلاف. فالأقوى تأخذ وتعالوا ارفعوا الدعوة المحاكم والضعيف ابقى. ثم النساء ليس لهن أجر وهكذا. أحيانا تبقى الدعوة 10 سنوات ويموت الوارث والوارثون وما زالت المحاكم. قلت إنما كان التعبير فيه إشكال وتعقيد كثير لأنه يعبر عن معلومات معقدة قلما تجد وفاة تنحل في مكان أبي يوسف. أنا فيما عشت ما رأيت ذلك. مات أبي وأخي وأختي وأخي كلهم هكذا. والله أنا الأخ الكبير عندي المعمل مسؤول عنه، أتمسك به حتى تنحل الدعوة، ثم إذا خلت شيء كله. ولكن أنا أخذت كثير، لا أعطيكم شيء، لا مبعل. البلاد ليس لكنا شيء، الأم أيضا ليس لها شيء، أنا المتمكن هكذا يفعل كثير. من أنا أملك هذا العقار لا أبيعه، أنا الكبير لا أبيعه، أنت تريد أن تبيع أنا لا أبيع. يا أخي أنا أريد أن أبيع، أدفع دعوة ويبقى في تحكم حتى تأتي الأحكام ويكون قد مات. بكل أسف مشكلات الإرث والتركة كثيرة جدا، والأمر يسير. أنا رأيت هذا في السعودية يسيرة. والله يا أخو أذكر الخير، الخير يقر أهلي. كان عندي طلب يحتاج لتوقيع القاضي الشرعي، يجب أن يوقعه القاضي الشرعي. أين المحكمة؟ أخذوني هذه المحكمة. دخلت القاعة، قاعة فارغة، الموظفون فقط. أين القاضي؟ قال هنا. دخلت في القاعة الأخيرة، القاضي أعمى وبجانبه الكاتب وحده وحده. ما هو أبوك يا أخي؟ كذا اكتب. أين المدعون المعامون والشهود الزور والكذابون؟ دخلت وخرجت ما وجدت مراجعة للقاضي. والله فأشهد يخافون الله في هذه الأمور، يطبقونها بينهم، لكن الأمور السياسية مع تنبيل وبطين بطين ومعكرونة، تنبيل وبطين ومعكرونة. ولأن المعكرونة يحتاج إلى من يحله الإشكالات وقع بين بطين وبين تنبيل. نعم نعم. قال رحمه الله: وقالت الخمساء كأن لم يكون رحما يتقى إلي الناس إذ ذاك من عز الناس إذ ذاك من عز بزا من عز بزا. نعم. قال: إذ الأولى ظرف ليتقى أو لحما. ترى أيهما أفضل؟ متقاربان المتأخر الأقرب أفضل. نعم. أو يكون إن قلنا إن ركان الناقصة مصدرة. هذا وجه ثالث أفضل، يتقى، يتقى حين الناس. والثانية ظرف لمز، ومن مبتدع موصول لا شرط لأن مز عامل في إذ الثانية. بل هو شرط، من باسم شرط، هو إذ متعلق بمزة. من عز بزة إذ ذاك كائن. نعم. قال: ولا يعمل ما في حيز الشر فيما قبله عند البصريين. خلافا لهم يجوز أن يعمل ما بعد الشر فيما قبله. البصريون يقول لا يجوز. نعم. وبز خبر من إذا كانت ليس شرطية. نعم. إذا كانت شرطية فأين خبر؟ من اسم شرط في بحيث المبتدأ، ما هو الخبر؟ جملة الشرط والجواب في بحيث الخبر. كيف تقدر الإعراب في المعنى؟ كل إنسان شرط نصره القوة. من عز بز، كل إنسان شرط نجاحه القوة، السلطان. من كان عزيزا نجاح الإنسان أو استعلاء الإنسان شرطه القوة. الآن من يستعمل يأتي بوسيلة يقول أنا لي هذا يأتي تنبيه أنا يأتي مقترون معكرون أنا يأتي الشيعة أنا وكل يحاول في سوريا مثلا هذه المنطقة لمن لي أكب لكم ومن عز بس من كان أقوى من كان عزيزا قويا غلب الآخرين. الإنسان شرط نجاح الإنسان قوته، الناجح شرطه قوة، النجاح شرطه قوة، نجاح الإنسان شرطه القوة. عز بمعنى غلب وقوية. نعم. قال وبز خبر من والجملة خبر والجملة خبر الناس. قلنا الشرط كله خبر من صح. نعم. والعائد إليهم معدوه أي من عز منهم كقولهم السمن مناوراني بدرهم. ولا تكون إذ الأولى غرفا لبز لأنه جزء الجملة التي أضيفت إذ الأولى لأنه جزء الجملة التي أضيفت إلى الأولى إليها. صحيح. ولا يعمل شيء من المضاف إليه في المضاف. صحيح. ولا إذ الثانية بدلا من الأولى لأن الأولى إنما تكمل بما أضيفت إليه. تبعت الجملة فيها. نعم. ولا يتبع اسم حتى يكمل. ما معنى هذا؟ الاسم الناقص بالتركيب لا يعطف عليه ولا يأتي شيء تابع له حتى يكمل. نعم. ولا خبرا قال ولا خبر عن الناس لأنها زمان والناس اسمعين ذكرنا هذا منذ قليل. زمان اسم ذات لا يكون الناس اسم ذات لا يخبر عنه بزمان. نعم. قال وذاك مبتدأ محذوف الخبر أي كائن. هذا مر معنا. وعلى ذلك فقس مرات كثيرة كائن ذاك كائنا ذاك كائنا. نعم. من يقرأ لنا؟ يعني في البيت إذ الثانية معها ربوة كأن لم يكونوا حما يتقى إذ الناس إذ ذاك السؤال إذ الثانية نعم معها ربوة ظرف زمان إذ اسم مبني على السكون في نصب ظرف زمان ومضاف متعلق ببزة الناس من عز بزة في ذلك الوقت إذ ذاك كائن الناس من عز بزة حين ذاك كائن حاصل الناس مبتدأ ومن عز بزة كما أيضا خبر وحين ذاك كائن حاضر. وقد تحذف الجملة كلها للعلم بها ويعوض عنها التنوين. ويعوض عنها التنوين. الصواب منها. العوض يكون بعده من لا عن. هذا عوضا منه تعويضا منه وعوض منه. فالنحاة بكل أسف واللغويون متأخرون وهموا فيه جعلوا عنه. الصواب منه. نعم. إذا قلنا عوض منه المين ما معناها هنا؟ عوض البدلية. البدلية. وتعلق بعوض. ويعوض عنها التنوين وتكسر الذال لالتقاء الساكنين نحو ويومئذ يفرح المؤمنون. وزعم الأفش أن إذ في ذلك معربة لزوال افتقارها إلى الجملة. إذا عندنا رأيان هنا جملة محذوفة. يومئذ يعني يومئذ يكون النصر مثلا يفرح المؤمنون. الأخبر قال لا إن إذ معربة في محل جر مضاف إليه ولا حذف. نعم. وأن الكسرة إعراب لأن اليوم مضاف إليها ورد بأن بناءها لوضعها على حرفين وهي مبنية دائمة. نعم. وبأن الافتقار باق في المعنى كالموصول تحذف صلته لدليل. فهي مفتقرة وهو مبنية ولا تعرض. نعم. أسأل. قال نحن الأولى فاجمع جموعك ثم وجههم إلينا. نعم. الأولى هنا اسم موصول مبني فيبقى على البناء وإن حذف ما بعده. أي نحن الأولى أي نحن جملته عرفوا صيغة الموصول. أي نحن الأولى عرفوا وبأن العوض يتنزل منزلة المعوض عنه فكأن المضاف إليه مذكور. وبقوله نهيتك عن طلابك أم عمرو بعافية وأنت إذن صحيح. نعم. فأجاب عن هذا بأن الأصل حينئذ ثم حذف المضاف وبقي الجر كقراءة بعضهم والله يريد الآخرة أي ثواب الآخرة. هذا ضعيف. فعندك إذ صحيح إذن صحيح وأنت إذن صحيح في ذلك الوقت وأنت صحيح في ذلك الوقت. إذن متعلق بصحيح وأنت صحيح في ذلك الوقت. وبعده جملة محذوفة كما في قوله حينئذ يومئذ حينئذ بعد إذن جملة محذوفة والتنوين عوضا من الجملة. كذلك وأنت صحيح إذن أي حين كان كذا وكذا. وهذا أولى أن تقول إن إذن معربة إذ مبني على السكون دائما وإذا جاء تنوين فبعده جملة محذوفة والتنوين عوض من هذه الجملة. تقف هنا ولا تساءل عن المشكلات قبل أن ننصرف. سؤال أخير. نعم نعم. نهيتك عن طلابك أم عمرو بعافية. بعافية بما نعتقها؟ فكر بعد. متعلقان بطلاب. طلابك عن طلابك وأنت بعافية. فحال متعلقان بحال من الكاف. عن طلبك وأنت بعافية. الجار والمجرور بعافية متعلقان بحال محذوفة من الكاف والباء للمصاحبة. عن طلبك وأنت بعافية يعني أنت كنت في صحة وشباب وحاولت أن تحط وتغزل فنهيتك وأنت شاب قوي. أما الآن تضاع النصح طلبت المحبة والعشق وأنت قوي أصحتك. أما الآن فضاع بعافية متعلقان بحال محذوفة بالكاف عن طلابك وأنت في صحة ونشاط. وإذ وأنت صحيح إذ متعلقة بصحيح وبعدها جملة محذوفة وأنت صحيح إذ كان إذ كنت بعافية. وأنت صحيح إذ دعيتك أو إذ كنت بعافية. إذ اسم مبني على السكون والتنوين بعده عوضا من الجملة المحذوفة في محل نصب مفعولا فيه ظرف زمان متعلق بصحيح. والجملة المحذوفة بعد إذ تعربها محل جر مضاف إليه. نسأل أيضا الواقع أننا وضعنا في معاضلات مع ابن هشام فأريد أن نحل هذه المعاضلات ونضع الأحكام الميسرة. فهل لديك إشكال فيما نضع حتى الآن؟ نسأل الله العون على الحال. يسروا ولا تعسروا، بشروا ولا تنفروا، فأرجوكم أن تنقلوا للناس الأساتذة والطلاب والزملاء الأمور الميسرة، ولا تعد المشكلات إلا بعد إيضاح ميسر. لا بأس أن تذكر المشكلات بالبيان، لكن هذا هو الصواب وهذا هو المشكلات. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الكريم، وجزاكم الله كل خير، ودعاكم قريبا إن شاء الله بصحة وعافية، وأنتم إذن بعافية أصحاء. دكتور، هنا الفاصلة أشكرك عليك، نهيتك فاصلة، لماذا أقول نهيتك عنها؟ الفاصلة أنا ليس طرفا، الفاصلة هنا الإشارة لكي نبين بعافية أنفسنا لهما، يعني نهيتك عن هذا وأنت كل هذا الفاصلة وهذه كلها، وهنا فاصل هذا هنا بعافية لا تصل بي. نعم وأيضا في معاملة، أيضا في معاملة. جزاكم الله خيرا.